الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، المؤلف رحمة الله عليه عندما تكلم عن نصر ذكر أن هذا الباب باب فعل يفعل الأول، الباب الأول، يقول إنه يأتي غالبا متعديا، قوله يأتي للتعدية غالبا، بناؤه للتعدية غالبا أنه أغلب الأفعال في فعل يفعل متعدية. ما معنى التعدية؟ التعدية عرفها عندكم، أو الفعل المتعدي عرفه عندكم، فقال ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به. مثال: نصر الآن فعل لازم أو متعدي؟ نصر فعل متعد. لماذا؟ لأننا يمكن أن نجاوز الفاعل إلى المفعول، فنقول نصر زيد أخاه، أليس كذلك؟ أخا مفعول به. طيب، لكن لو جئنا إلى فعل مثل خرج، خرج سعد، هل يمكن أن تأتي بمفعول مع خرج؟ هل يمكن أن تأتي بمفعول؟ لا يمكن أن تأتي بمفعول، لا يمكن أن يؤتى معه بأي شيء بالمفعول. فخرج فعل لازم، فعل لازم. إذن الأفعال في الباب الأول منها المتعدي ومنها اللازم، والمتعدي أكثر، والمتعدي أكثر. طيب، الباب الثاني، تفضل. قال رحمه الله: الباب الثاني فعل يفعل، موزونه ضرب يضرب، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمرا، ومثال اللازم نحو جلس زيد. إذن ضرب هذا من الباب الثاني، لا بد أن نحفظ هذه الأبواب بالترتيب، لا بد أن نحفظها بالترتيب. لا يأتي عليكم صباح يوم غد إلا وقد حفظتم هذه الأبواب الستة حفظا متينا، ها، حفظا متينا. ضرب يضرب هذا من الباب الثاني. طيب، جلس يجلس أليس من الباب الثاني أيضا؟ بلى، أليس؟ تقول بلى، ألم تقول بلى؟ طيب، إذن هو من الباب الثاني. جلس في الماضي مفتوح العين، اللام مفتوحة، وفي المضارع تقول يجلس، إذن هو من الباب الثاني. يفعل فعل يفعل. طيب، جلس يجلس هذا لازم أو متعدي؟ لازم، لا يمكن أن تأتي معه بمفعول. جلس زيد هنا لازم. طيب، إذن الباب الثاني أيضا يأتي منه المتعدي ويأتي منه اللازم. ننتقل إلى الباب الثالث، وهو قال رحمه الله: الباب الثالث فعل يفعل، موزونه فتح يفتح، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق، وهي ستة: الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو فتح زيد الباب، ومثال اللازم نحو ذهب زيد. نعم، الباب الثالث توافقت فيه حركة العين في الماضي مع حركتها في المضارع. ماذا تقول؟ ذهب يذهب، ذهب بالفتح ويذهب بالفتح، سأل يسأل، قرأ يقرأ، فتح يفتح. لاحظوا أن هذه الأفعال إما أن تكون عينها حرف حلق، أو أن تكون لامها حرف حلق. إذن عينها أو لامها حرف حلقي. ما هي حروف الحلق؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. تعرفون أنتم درستم في التجويد، هذا الأصل أنه يتعلق بالمخارج، هذا من علوم العربية، يتعلق بالأصوات وعلوم العربية، لكن يحتاج إليه في علم تجويد القرآن لأن القرآن عربي. نعم. إذن في هذا الباب قلنا هذا الباب يسمى بابا إيش؟ شاذا. هذا أول باب شاذ يأتي معنا من الأبواب الستة. هذا الباب باب شاذ. ما سبب الشذوذ؟ عدم تغير حركة عين الفعل في المضارع عن الماضي، ما تغيرت. نعم. طيب تفضل. الباب الرابع: فعل يفعل موزونه علم يعلم، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو علم زيد المسألة، ومثال اللازم نحو وجل زيد. نعم. إذن علم يعلم هذا متعدي، ووجل يوجل هذا لازم. لازم لقائل أن يقول أنا لا أعرف وجل هي مضارعها يوجل أو يوجل أو يوجل، أنا لا أعرف هذا. كيف تعرفون؟ تقولون هذه من الباب الرابع. نقول إذا لم تعرف فإنك ترجع إلى المعجمات. ترجع إلى أي شيء؟ إلى المعجمات. تجدهم في المعجم يقولون من باب كذا، أو يقولون ككرم كعلم من باب تعب، هكذا يعبرون، لا يخلو معجم من هذه الكلمات. فهمتم؟ إذا قال لك إن الكلمة من باب تعب، أنت تعرف تعب ما مضارعها؟ يتعب. تعب يتعب من أي باب؟ من يقول؟ من باب الرابع. تعب يتعب فعل يفعل. إذا قال لك كنصر، نصر تعرف أن مضارعه ينصر، إذن هو من الباب الأول. هذا من أراد أن يتعامل مع المعجمات لابد أن يعرف هذا، ومن أراد أن يزيد ثراءه اللغوي فلا بد أن يرجع إلى مثل هذا. الآن عندنا كلمة يحنث موجودة في القرآن، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. المضارع مفتوح العين، النون هنا هي عين الفعل، تحنث تفعل مفتوحة ليس كذلك؟ ما ماضي تحنث؟ عندنا احتمال أن تكون حنث، وعندنا احتمال أن تكون حنيثة، وعندنا احتمال أن تكون حنثة. إذا كنت أنا لا أعرف الماضي أرجع إلى أي شيء؟ إلى المعجمات. ستجد أنها حنيثة بالكسر، حنيثة يحنث من الباب الرابع. طيب تفضل. والله الذي أراه لطالب العلم، يعني اقترح على طالب العلم أن يراجع القاموس المحيط ابتداء، أن يراجع القاموس المحيط ابتداء ويكثر المطالعة فيه لعله يجد بغيته إن شاء الله تعالى. طيب الآن الفعل رفث، رفث هل هي يرفث أو يرفث أو يرفث؟ هذا واجب عليكم. طيب تراجعون القاموس المحيط للفيروزابادي وتنظرون في أي شيء كيف ننطق هذه الكلمة. نعم رفث. طيب تفضل. الباب الخامس: فعل يفعل موزونه حسن يحسن، وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي والمضارع، وبناؤه لا يكون إلا لازما نحو حسن زيد. لاحظوا هنا جعلت فعل يفعل سادسا، وهو قدمه فجعله خامسا. بعض كتب الصرف تجعل الخامس سادسا والسادس خامسا، أما الأربعة الأولى فلا يختلفون في ترتيبها. واضح؟ لكن هذا الترتيب أسهل للحفظ، الترتيب الذي أمامكم أسهل للحفظ. نعم. إذن هذا الباب باب فعل المضارع لا يأتي منه إلا مضموم العين. وهذا الباب، هذا الباب يؤتى به للسجايا والطباع، إذا قلنا كرم زيد أي صار الكرم له سجية، إذا قلنا فقه عمرو أي صار الفقه له سجية. ها؟ ما هو أنه فهم المسألة فقط، لا، أصبح الفقه سجية كالطبع له، صفة لازمة، أصبحت صفة لازمة له. إذا قلنا حسن زيد أي صار الحسن له سجية صفة لازمة، هذا باب فعل هكذا يؤتى به. وجه فلان، وجه بشر، وجه أي صار وجيها، وهذه الوجاهة صارت صفة لازمة له. نعم. الباب السادس: فعل يفعل موزونه حسب يحسب، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو حسب زيد عمرا فاضلا، ومثال اللازم نحو وثق زيد. نعم. إذن عندنا الفعل الذي يكون على فعل مضارعه قد يأتي على يفعل. قد يقول قائل أين فعل يفعل؟ أين فعل يفعل؟ يوجد؟ لا يوجد، لا يوجد. هل وجد في كلام العرب؟ ذكروا أنه وجد لكن على لغة رديئة، على لغة رديئة، أو أن يكون له أصل يرجع به إلى هذه. فأنت الآن ماذا تستفيد من هذه الأبنية؟ لو كنت خطيبا، كنت خطيبا فانتبه، إذا كنت تعرف أن الفعل في الماضي مكسور العين فلا تأتي إلى كلمة، إلى مضارع هذا الفعل، وتقرأ هذا على الملأ فتضم العين. انتبه، إذا عرفت أن الفعل في الماضي مضموم العين فلا بد أن تأتي بمضارعه مضموم العين. هذه من الفوائد التي تستفيدها من هذه الأبنية. أيضا لقائل أن يقول أين هي المصادر؟ لماذا ما قالوا هنا فعل يفعل فعلا، فعل يفعل فعلا، فعل يفعل فعالا؟ لماذا لم يحددوا المصادر؟ لماذا اكتفوا بالماضي والمضارع؟ الجواب عن ذلك أن مصادر هذه الأفعال متنوعة كثيرة، مصادر كثيرة. طيب، فليست محصورة في مصدر، في مصدر ذي بناء واحد، بل هي أبنية متعددة. نعم، حاولوا أن يجمعوا المصادر، جمعوها في مواطن، لكن هنا لا يمكن أن نحصر ذلك في بناء أو بنائين. طيب، إذن كيف أعرف المصدر هنا؟ بالرجوع إلى المعجمات أيضا، نرجع إلى المعجمات لنعرف مصدر كل فعل من هذه الأفعال، وإن كان هناك أشياء تقريبية تساعد على الوصول إليها. الآن عرفنا أن فعل للسجايا والطباع. طيب، فعل ما هو المعنى الكثير في فعل؟ معانيه أكثر من فعل، معانيه أكثر من فعل، لكن من المعاني الكثيرة في فعل أن يؤتى بها للأمراض والعيوب والألوان. يقولون الأمراض والأعراض، بعضهم يعبر هكذا. الألوان تقول حمر الورد، حمر الورد، وفي الأمراض في الألوان تقول حمر، وفي العيوب تقول عرج مثلا، عورة، وفي الأمراض تقول إيش؟ عقمة وعمية. تمام؟ ويؤتى بها أيضا، يؤتى من المعاني الشهيرة في هذا الباب الخلو والامتلاء. الخلو مثلا يقولون ظمئ فلان يظمأ، من الباب الرابع. عطش فلان يعطش، من الباب الرابع. وكذلك الامتلاء، الامتلاء كذلك شبع يشبع. نعم. أما فعل فلا يمكن حصر معانيه. أكثر الأفعال من هذا الباب، أكثر أفعال الثلاثي المجرد هي من فعل، فلا يمكن أن نحصر المعاني التي فهمتم. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم فيما قلنا وسمعنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأترك لكم محاولة الإجابة عن السؤال الثاني في التمارين، تحفظون الأبواب الستة حفظا جيدا كما هي مكتوبة أمامكم، وتحاولون أن تجيبوا على السؤال الثاني في التمارين، ونجيب عنه غدا إن شاء الله في أول اللقاء. طيب، بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.